تأمل بفاطم تراها رقت للمعالي بقلب مسالم ونهج عظيم رسالي وزادت علوا فمن مثلها في الكمال ولله وفي غيره لا تبالي تأمل بفاطم تراها رقت للمعاني قلب مسالم ونهج عظيم رسالي وزادت علوا من مثلها في الكمال ولله كانت وفي غيره لا تبالي حرزت إيمانها بالصبر والعقيدة واستوت في نهجها ربانة مجيدة حرزت إيمانها بالصبر والعقيدة واستوت في نهجها ربانة مجيدة أبحرت بتقوى ملهم رسالي نهجها كفاها نهج اعتدالي رسمت كل حدود المجد والسلام هكذا تمضي بقلب خاشع وسامي أسدلت شراع العز والكرامة لتكون فينا روحها استقامة أسدلت شراع العز والكرامة لتكون فينا روحها استقام. فقادت مركب الإيمان والحق كيفما تشاء كشمس حينما بالأرض تشرق ملؤها صفاء فقادت مركب الإيمان والحق كيفما تشاء كشمس حينما بالأرض تشرق ملؤها صفاء تأمل بفاطم تراها رقت للمعالي بقلب مسالي ونهج عظيم رسالي وزادت علوا فمن مثلها في الكمال ولله فاطم ترارقت للمعالي بقلب مسالم ونهج عظيم رسالي وزادت علوا فمن مثلها في الكمال ولله كانت وفي غيره لا تبالي وفي غيره لا تبالي حرزت إيمانها بالصبر والعقيدة واستوت في نهجها ربانة مجيدة أبحرت بتقوى ملهم رسالي نهجها كطاها نهج اعتدالي رسمت كل حدود المجد والسلام هكذا تمضي بقلب خاشع وسامي أسدلت شراع العز والكرامة لتكون فينا روحها استقامة أبحرت بتقوى ملهم رسالي

ضلعها. يا ترى ماذا أخذنا من البتولة نهجها؟ هل كان فينا جرت فصولة؟ يا ترى ماذا أخذنا من البتولة نهجها؟ هل كان فينا جرت فصوله؟ هل على تيارها نمضي بالتزام وهي من توصلنا بوابة السلام؟ أم إلى غير البتولة مشت خطانا وبنهج آخر قد نمت رؤانا؟ أم إلى غير البتولة مشت خطانا وبنهج آخر قد نمت رؤانا؟ هل ترانا لم نعد نحتاج للبتول واعتمدنا غيرها أيقونة الحلول؟ ونحن حتما إن نحيد عنها فقد تركنا خطها السماوي. فإن غرقنا ها هنا بجهل فغيرها ما وبما يساوي؟ ونحن حتما إن نحيد عنها فقد تركنا خطها السماوي. فإن غرقنا ها هنا بجهل فغيرها ما وبما يساوي؟ فمن رسم الدار بها القويم برغم الأذى كان مستقيم؟ فمن رسم الدار بها القويم برغم الأذى كان مستقيم؟ بها نحن أولى ولا شيء أغلى من البضعة الطهر فاطم. فمن رسم الدار بها القويم برغم الأذى كان مستقيم؟ بها نحن أولى ولا شيء أغلى من البضعة الطهر فاطم؟ من البضعة الطهر. يا ترى ماذا أخذنا من البتولة نهجها؟ هل كان فينا جرت فصولة؟ يا ترى ماذا أخذنا من البتولة نهجها؟ هل كان فينا جرت فصولة؟ هل على تيارها نمضي بالتزام وهي من توصلنا بوابة السلام؟ هل على تيارها نمضي بالتزام وهي من توصلنا بوابة السلام أم إلى غير البتولة مشت خطانا وبنهج آخر قد نمت رؤانا أم إلى غير البتولة مشت خطانا وبنهج آخر قد نمت رؤانا هل ترانا لم نعد نحتاج للبتول واعتمدنا غيرها أيقونة الحلول ونحن حتما إن نحيد عنها فقد تركنا خطها السماوي فإن غرقنا ها هنا بجهل فغيرها ما بما يساوي ونحن حتما إن نحيد عنها فقد تركنا خطها السماوي فإن غرقنا هنا بجهل فغيرها ما وبما يساوي فمن رسم دربها القويم برغم الأذى كان مستقيم بها نحن أولى ولا شيء أغلى من البضعة الطهر فاطم فمن رسم دربها القويم برغم الأذى كان مستقيم بها نحن أولى ولا شيء أغلى من البضعة الطهر فاطم من البضعة من البضعة الطهر ما زال غيرك في الدرب مهلك لا ريب أنك تكوني في السما نجمي فاحتجتك أنا حبيبي هادئ عشان نسمع الكلمة هادئ بدون صوت بس لطم ما زال غيرك في الدار بمهلك لا ريب أنك تكوني في السما نجمي فاحتجتك أنا يا غاية المنى قلبي لك انحنى ففيك يبتدي حلمي ما زال غيرك في الدار بمهلك لا ريب أنك أتكوني في السما نجمي فاحتجتك أنا يا غاية المنى قلبي لك انحنى ففيك يبتدي حلمي ففي عيني سواك من يحيل الشوك أزهاره ولولاك أيا زهرة لكنت اليوم منهارة ففي عيني سواك من يحيل الشوك أزهارة ولولاك أيا زهرة لكنت اليوم منهارة لكنت اليوم ما كان ملهمي يوما بعالمي إلا كفاطمي بك قويت إيماني يا العطاء والحب والوفاء يا من جمى الدعاء بك حاربت شيطاني على ذكراك يا زهرة سأبني جسر مالي طريقي للعلا أنت طريق آخر مالي على ذكراك يا زهرة سأبني جسر مالي طريقي للعلا أنت طريق آخر مالي طريق يا رسول الله نودع فاطمة الليلة وإن عشق في الوصيح دار علي شيلة يا رسول الله نودع يا الوصيح دار وصل لك الخبر ضلع السماء انكسر يا رسول الله يا وصل لك الخبر وصل لك الخبر ضلع السماء انكسر ضلع السماء وصل لك الخبر ضلع السماء انكسر